روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أحبابنا الكرام، من كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله قبل أن يفاجئكم ملك الموت الذكي الفطم. يا أحبابنا، من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، فماذا هيأت لأول ليلة في القبر يا أخي؟ ذاك القبر الذي يضم بين جوانبه الجثث الهامدة التي لا حراك بها ولا نبض في عروقها، والأجسام البالية والعظام النخرة والأشلاء المبعثرة والشعور المتناثرة والأوصال المتقطعة. هذا القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لطف الله بنا جميعا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأكرمنا الله تعالى بما يكرم به عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.